نبو الشريف لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي، وذلك اليوم الجمعة الموافق 18/9 من شهر صفر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. والذين آمنوا وحب لله،